ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في مطلع هذا الموسم من الدروس، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء في طاعته، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا ونافعا لنا جميعا، وأن يجعل ما نسمع حجة لنا لا حجة علينا. ويجدد الإنسان إيمانه بحلق الذكر وملاقاة إخوانه والعودة لما كان متعودا عليه من الطاعات والعبادات التي كان يمارسها في مكان معين، كالدراسة، كالمدرسة أو الجامعة ونحو ذلك من الأنشطة الإسلامية. ولا شك أن مثل هذه العودة في بداية العام الدراسي لها أثر في النفس، والعبد دائما ينبغي أن يتقلب في مواسم الطاعات والعبادات، فسواء كان في عمل أو وظيفة أو إجازة فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى. ودرسنا في هذه الليلة بين الهداية والانتكاس، هذا الدرس هو انطلاق من الحقيقة التي أقسم الله عليها بعدة أقسام في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: والشمس وضحاها، يعني ضوها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، أي بناء ذات البناء أو ومن بناها، فيكون قد أقسم بنفسه. والأرض وما طحاها، يعني دحاها وبسطها وقسمها، ونفس وما سواها، يعني خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريق الخير والشر. وهنا يأتي جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال بعض أهل العلم من المفسرين: من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الرديئة والرذائل، ودساها يعني أخملها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. فالشاهد قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكاها فهذه هي الهداية، ومن دساها فهذا هو الانتكاس. بين الهداية والانتكاس، ونتحدث أولا عن الهداية في هذه التزكية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ربه، كما جاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الهداية المقصودة هي الهداية التوفيقية التي هي من الله، وهي أعظم نعم الله على العبد، وهي التي اختص الله بها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يحبب إلى العبد الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هذه الهداية التي لا يملكها إلا الله عز وجل. وهي المقصودة بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهي المعنية في قوله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية يا إخواني منة من الله على عباده، منا يمتن بها، كما قال عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقد استشعر الصحابة هذا المعنى، وهو أن الهداية منا من الله ونعمة. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إلا قينا. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه ثم دعا له بقوله يرحمه الله. وأعظم منة من الله على نبي صلى الله عليه وسلم هي أنه هداه، كما قال الله عز وجل معددا نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا فقال لما جمع الأنصار في الخطبة المؤثرة المشهورة يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فبدأ أولا بذكر الهداية من الضلالة، فالضلالة هي الشرك والهداية الإيمان، وثنى بالتأليف والجمع وثلث بالغنى والمال، فرتب النعم ترتيبا بالغا. وأهل الجنة حينما يدخلون الجنة يحمدون الله على نعمة الهداية التي هداهم في الدنيا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الطبري رحمه الله الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا. هذه الهداية من الله يقذفها في قلوب من يشاء من عباده، وأحيانا يهتدي الشخص فجأة بين عشية وضحاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في شأن المهدي قال المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فالمهدي حق سيخرج وهو من أشراط الساعة ويحكم 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، ويقسم يعطي المال بدون عد ولا إحصاء وإنما يحثو حثيه. هذا الرجل يصلحه الله في ليلة. الهداية ليست لها قاعدة ولا مكان، فإن الله سبحانه وتعالى قد يهدي الرجل في أفسق الأماكن، وقد يضل بعضهم في مكة. كثيرون من الناس ذهبوا إلى أمريكا فأضلهم الله، وبعضهم ذهب إلى هناك فهداه الله، فهذا شيء من الله لا يملكه أحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن للهداية أسباب كثيرة، فمنها أولا العلم، العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. فمن أراد الهداية فلا بد أن يعلم، أن يكون عالما بالله وأسمائه وصفاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يعلم حق الرب على عبده وهو أن يعبده لا يشرك به شيئا. وثانيا الإيمان، فهو من أعظم أسباب الهداية. الإيمان الذي هو الاعتقاد والتصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان من أعظم أسباب الهداية. وثالثا الدعاء، الدعاء وهو العبادة، ادعوني أستجب لكم. ونحن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الصراط المستقيم، وفقنا لطريقة الشرع، وزدنا هدى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم. فضرب له المثل الحسي: إذا سألت الله الهداية تذكر كيف إذا خرجت إلى مدينة أو بلد سلكت طريقا، فإنك تجتهد في معرفة الطريق. والاستدلال إلى المكان وعدم الضياع عن هذا الطريق وفقدانه. وتذكر بطلبك السداد، تذكر بالسداد تسديدك السهم، فإن الذي يسدد يصوب ويجتهد. ومن أسباب الهداية التوبة، التوبة كما قال الله عز وجل: ويهدي إليه من أناب. فإذا أناب العبد هداه الله سبحانه وتعالى. خامسا من أسباب الهداية المجاهدة. يقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة على نوعين: مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، وأيضا جهاد أعداء الله. فأما مجاهدة النفس فهي أنواع، فمنها مجاهدة النفس على تعلم الهدى، وثانيا مجاهدة النفس على العمل بالعلم، وثالثا مجاهدة النفس على الدعوة في هذا العلم، ورابعا مجاهدتها على الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما مجاهدة الشيطان فإنها تكون بأمرين: مجاهدة الشيطان بالشبهات التي يلقيها في نفس العبد، وكذلك مجاهدته على الشهوات التي يلقيها في نفس العبد ويثيرها. ومن أسباب الهداية أيضا الجماعة الطيبة. قال الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا وما لا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا، تعال، هلم، أقبل. قل إن هدى الله هو الهدى. وكيف يقتنع الشخص بأن الهداية هي مصلحته؟ أن يعلم أنه هو المستفيد من الهداية ليس الله عز وجل، وهو المتضرر من الضلالة وليس الله عز وجل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وهذه الهداية التي يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده قد تكون عقب أمر من الأمور وشيء من الأشياء. فبعض الناس قد يهتدي من خطبة أو محاضرة أو موعظة أو دعاء تراويح أو بعد حج أو عمرة، وبعضهم يهتدي لرؤيا يراها أو حادث يصيبه أو مصيبة كفقد وظيفة أو موت قريب ونحو ذلك، أو يمرض مرضا تضعف نفسه فيه فيرجع إلى حقيقة أمره ويفكر في شأنه فيهتدي، أو بعضهم يهتدي بنصيحة أو دعوة يدعو بها رجل، وبعضهم يهتدي من رؤية نكبات المسلمين وما أصابهم، وبعضهم يهتدي بمرافقة الرفقة الطيبة، وبعضهم يكون مهديا من صغره بتربية طيبة في البيت. وأسباب الهداية كثيرة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لدخول هذا النور إلى قلب العبد. وربما لو أنكم عدتم بأذهانكم إلى الوراء كل واحد منكم ففكر في سبب، إذا كان مستقيما فكر في السبب الذي به أدخل الله الإيمان إلى قلبه لوجد قصة أو حادثة كانت كذلك. ويمكنكم المشاركة بكتابة هذا الأمر من سبب عجيب أو قصة مؤثرة كانت سببا في هدايتك أو هداية شخص تعرفه. لنرى في الختام أمثلة واقعية من هذه الأشياء فيتعجب العبد من أقدار الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الهداية بحدث، قد تكون الهداية بحدث فوري يعقب الهداية فورا، وقد يهتدي الإنسان تدريجيا، كما إذا دخل في وسط طيب فإنه يبدأ بالتأثر وممارسة العبادات، وهكذا حتى يصل إلى الهداية والاستقامة والالتزام بشريعة الله سبحانه وتعالى. فقد لا يحس بالنقلة المفاجئة بين عشية وضحاها، ولكن يصل إلى المطلوب. ولنتحدث عن بعض القصص من الماضين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، كيف هداهم، وأمثل عن هذه الأسباب. فمن ذلك هداية جبير بن مطعم الصحابي رضي الله تعالى عنه، وكان جاء في أسارى بدر. وهؤلاء من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وفطنته أنه جعلهم في مكان قريب من المسجد، وكان يجعل ربما جعل الأسير في المسجد حتى يسمع القرآن، حتى يسمع القرآن وصوت النبي صلى الله عليه وسلم به. قال جبير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، يعني سكن وثبت. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال ابن كثير: فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. فقد تكون الهداية نتيجة أسباب تجتمع، وقد لا تكون في وقت واحد، لكن هذا السبب الآن مع سبب آخر بعده بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين تحصل الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى الهداية. ومن التابعين زازان رحمه الله، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: زازان أبو عمرو الكندي مولاهم الكوفي البزاز الضرير، أحد العلماء الكبار. قال ابن عدي: تابع على يد ابن مسعود. وعن أبي هاشم قال: قال زازان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، وهو آلة من آلات العزف، جيد الضرب بالطنبور، فكنت مع صاحب لنا وعندنا نبيذ خمر وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل وضرب الباطية، يعني إناء الخمر، فبددها وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. لو كنت بدلا من أن تصرف هذه الطاقة الصوتية الجميلة بهذا الغناء المحرم، لو كنت جعلتها في القرآن كنت أنت أنت. ثم مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه، فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال: مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج تمرا. وكثير من الأسانيد تجد فيها هذا الرجل زازان رحمه الله. ورجل آخر من أهل الحديث وهو القعنبي من الرواة المشهورين، قال أحد أولاده: كان أبي يشرب النبيذ ويصاحب الأحداث، هؤلاء الفسقة، جماعة من الفسقة، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، ينتظر هذه الشلة من أهل السوء. فمر شعبة، وهو شعبة بن الحجاج المحدث المشهور الثقة المتقن الضابط، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون، فقال، استغرب من المنظر، فقال: من هذا؟ قيل: شعبة. قال: وأيش شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه هذا القعنبي وعليه إزار أحمر، معروف أن هذا اللبس ليس من لبس المؤمنين، فإنا نهينا عن لبس الأحمر الخالص للرجال. فقام إليه وعليه إزار أحمر فقال له حدثني، فقال له ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، لا سيماك سيما أصحاب الحديث ولا الهيئة ولا المنظر، ما أنت من أصحاب الأحاديث فأحدثك. فأشهر سكينه، هذا الطائش الغلام أشهر سكينه وقال تحدثني أو أجرحك، تحدثني أو أجرحك. فقال له حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى سكينته ورجع إلى منزله، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه، يعني أراقه وسكبه، وقال لأمه الساعة أصحابي يجيئوني فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. ومضى من وقته إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس فأثر عنه ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة، فما سمع منه غير هذا الحديث. والفضيل بن عياض رحمه الله توبته مشهورة، نقلها الذهبي رحمه الله أيضا، فقال عن الفضل بن موسى كان الفضيل بن عياض شاطرا، يعني لص، الشاطر هو اللص يقطع وينهب، شاطرا يقطع الطريق بين أبي ورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا جار يقوم الليل بالقرآن، وهذا يتسور إلى المرأة الجدار ليفعل بها الفاحشة. فلما سمعها قال بلى يا رب، وقعت في قلبه موقعا، إذا شاء الله أن يهدي رجلا كشف الحجب الكثيفة التي كانت تغطي قلبه، فدخل النور. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلى يا رب قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة أناس مسافرون، فقال بعضهم نرحل، وقال بعضهم حتى نصبح لا نرحل الليلة، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا، وهو قد سمعهم بالمصادفة. قال ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدح، اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وأخيرا هذه قصة، أمثلة كثيرة جدا من الهداية، هذه قصة عن توبة أحد اللصوص، جاء في سيرة مالك بن دينار في سير أعلام النبلاء، قيل دخل عليه لص على مالك بن دينار وكان معروف بالزهد، فما وجد ما يأخذه، دخل البيت فتش ما وجد ما يأخذه، فانتبه مالك في البيت انتبه، فنادى اللص فناداه قال لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال نعم. قال توضأ وصلي ركعتين، ففعل، ثم جلس وخرج إلى المسجد. فسئل مالك من ذا؟ قال جاء ليسرق فسرقناه. فهذا مثال عما يمكن أن ينتقل إليه الشخص من الإجرام إلى الاستقامة، ومن الضلالة إلى الهداية في ساعة، في ساعة يتغير. وهذا هو المطلوب، إذا صفت النفوس وأقبلت على الله فإن الله يهدي، الله عز وجل يهدي، إذا ابتغى العبد الأسباب فإن الله لا يضل، الله عز وجل لا يضل من أراد الهداية، لا يضل، الله رحيم بعباده لا يضل من أراد الهداية، لكن الناس أنفسهم يظلمون فهم الذين لا يريدون الهداية. و لنجعل آخر الكلام عن الهداية في هذا المقام عن معوقات الهداية. معوقات الهداية كثيرة، وقد مر معنا من أسباب الهداية المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه المجاهدة هي التي خالفها الكثير من الناس فلذلك لا يهتدون، أو أنهم يعلمون شيئا من الشريعة والدين لكنهم لا يعلمون الكثير ولا يطبقون. فمن معوقات الهداية الاحتجاج بالمشيئة، هذا الذي نسمعه من كثير من الناس الذين يقولون لو شاء الله لهدانا، ما بعد شاء الله ولذلك لم نهتد. وهؤلاء قد سبقهم الكفار بالاحتجاج بالمشيئة، فقال الله عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدنا هؤلاء وأشركنا بالله. وقال الله عز وجل في آية أخرى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. احتج المشركون بالمشيئة، كلامهم في الظاهر صحيح أم لا؟ كلام المشركين في الظاهر صحيح أم لا؟ صحيح، لو شاء الله ما أشرك، لا شك في ذلك، إن الله على كل شيء قدير. لكن الله عز وجل كذبهم، الله عز وجل كذبهم وقال في آية الأنعام كذلك كذب الذين من قبلهم، وقال في آية الزخرف ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فكيف كذبهم وظاهر كلام صحيح؟ الجواب لأن مرادهم بكلامهم لو شاء الله ما أشركنا أن قولهم إن الله لما كان قادرا على منعهم ولم يمنعهم دل ذلك عندهم على أنه راض عنهم وعن الشرك. قالوا لو لم يكن راض لصرفنا، فكذبهم الله على هذا الزعم. وأن الله لو شاء شيئا لا يعني أنه يحبه، ولو قدر شيئا لا ليس يقتضي ذلك أنه يحبه، فإن الله يشاء الخير ويشاء الشر سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تقول ما دام الله شاء هذا يعني أن الله يحب وأنه يقره أبدا. ولذلك هؤلاء العصاة الذين يقولون لو شاء الله لصرفنا عن هذا الشر، لو شاء الله لهدانا، نقول إن إذا كنتم تحتجون بواقعكم على أنه صحيح لأن الله شاء ذلك فأنتم ضلال. فالله عز وجل شاء كل ما يقع، لا يقع شيء إلا بمشيئته قطعا، خلافا لمن ضل في ذلك من القدرية. وإذا كنتم تقولون إننا مجبورون على الفعل، إننا نحن مجبورون على الفعل ولو شاء الله لأخرجنا لكنه جبرنا على المعصية، فنقول أنتم ضلال أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاكم الإرادة، قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب أهل الجنة وأهل النار، وأقام الحجة على الجميع بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ووفق من شاء توفيقه ولم يوفق من سبق عليه بالكتاب الشقاء، وخلق لكل إنسان قدرة، فلا يحتاج أحد بأنه مجبور لأن له قدرة وإرادة، ولا يحتج أحد على الغواية بأنه لا يعرف الحق، فالله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين طريق الخير والشر وهديناه النجدين. وهذا الفاسق الذي يفعل ما يفعل يفعله مختارا ليس مجبورا، طائعا غير مكره، هو الذي اختار ذلك، هو الذي اختار شرب الخمر فشرب، وهو الذي اختار الزنا فزنى، وهو الذي اختار سماع الغناء فسمع، وهو الذي اختار الإسبال فأسبل ونحو ذلك. فهو الذي اختار بإرادته وقدرته التي أعطاه الله إياها هو الذي اختار الشر، فلا يصح بعد ذلك إنسان أن يقول أنا مجبور أو أن يحتج بمشيئة الله على أن الله يرضى واقعه السيء. كلا، بعد هذا كله لو خالف فهو يستحق العقاب. والهداية لا تصل إلى الناس من الشباك وهم يتفرجون أو وهم نائمون تصل إليهم الهداية يقولون نحن ننتظر الهداية؟ ماذا تظن يعني أن الهداية شيء سيأتي من خلفك فيقذف فيك بدون أي عمل منك؟ بل إن الإنسان لو رأى أمامه أشد الحوادث تأثيرا، لو كان قلبه مغلف لا يريد التأثر فإنه لن يتأثر. ومن عوائق الهداية تكرار الوقوع في المعصية، فإن بعض الناس يقول في نفسه أنا أدخن وأترك ثم أدخن وأترك ثم أدخن وأترك، أنا أحلق اللحية ثم أعفيها، أحلقها ثم أعفيها، ثم أحلقها ثم أعفيها، أنا أسمع الأغاني ثم أترك وأسمع الأغاني ثم أترك، فيقول إذن خلاص أنا لست مستعدا لهذا التردد، فيفلت العنان لنفسه وهواه ويرجع إلى الضلال يستمر فيه. فنقول له يا هذا، لا شك أنك عند رجوعك عن الباطل وإن كان لفترة مؤقتة فإنك أحسن من الذي يستمر عليه دائما. إذا رجعت أنت أحسن من الذي يدخن دائما ويحلق دائما ويسمع المحرمات دائما، ثم إن الازدواجية التي وقعت فيها ينبغي أن تدفعك إلى الثبات على الحال الحسن واختيار الخير، وليس أن ترجع وتستقر على الحال السيء. ثم إن الإنسان إذا وقع في معصية فإن ذلك لا يعني أن يترك بقية الطاعات. هبك وقعت في معصية، هب أنك وقعت في معصية، هل تترك بقية الطاعات وتقول ما دام صارت عندي معاصي إذن لأسلك سبيل المعاصي المفتوح بجميع ما فيه؟ كلا. ثم إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا فعل معصية فإنه يرجع ويتوب، وليس أن يقول وقعت فأكمل فيما وقعت فيه. لا، عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بما شئت. فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر نفسه، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه عليه، فردوه عليه، فقرأ عليه قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ رضي الله عنه وفي رواية عمر يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة، بل للناس كافة. فنقول إذا وقع الإنسان في معصية لا يستسلم، فإنه يقبل على الله ويتوب، يذهب ويتوضأ ويصلي ركعتي التوبة، وإذا كانت جريمة يذهب فيعمل عمره أو يحج من أجل هذه المعصية، فإن عمر قال عن ذنب فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم فعملت لذلك أعمالا من أجل هذا الذنب. ومن عوائق الهداية أن بعض الناس يعتقد أن الله لا يمكن أن يغفر له وأن ذنوبه كثيرة جدا لكثرة سيئاته لا يمكن أن يغفر الله له، وهذا باطل وهذا سوء ظن بالله وهو شك في قدرة الله. بل إن الله عز وجل قد قال في الحديث القدسي من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. إذن لا يمكن إنسان أن يقول لن أدخل الهداية لأن ذنوبي أكثر من أن يغفرها الله، هذا باطل وهذا اعتقاد محرم، بل ينبغي أن يتوب إلى الله ويقبل على الله ما دام لا يشرك بالله شيئا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن عوائق الهداية اعتقاد أن جو الهداية شدة وتزمت ووسوسة ورهبنة وحرمان وتحريم الضحك ونحو ذلك من الأشياء الباطلة. الجواب كلا، فإن جو الهداية على العكس من ذلك، هو اطمئنان وسكون وسرور وحبور وفرح نفسي، الطمأنينة يقذفها الله في قلوب المهتدين، ويحصل في قلوبهم من أنواع السرور ما يحمد به العبد ربه على نعمة الهداية. وليست الهداية تحريما للطيبات، فإن الله قد قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ الله أباحها، فمن الذي يجرؤ على تحريمها؟ ومن الأسباب التي أو من عوائق الهداية التسويف. التسويف، فإن بعض الناس يخطر في باله خاطر الهداية، يأتي لمة من الملك، دفعة من الملك أن يهتدي، خاطرة من الملك، فإن الله جعل مع الإنسان ملكا وشيطانا، الملك يأمره بالخير والشيطان يأمره بالشر، يأتيه الخاطر من الملك أن يتوب ويهتدي ويترك ما هو فيه من الباطل، فبعض الناس يسوف، يقول سوف أفعل ذلك إن شاء الله في المستقبل، سوف أفعل ذلك، فنقول هذا شيء لا تعرف نهايته، فقد تموت قبل ذلك وتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لو أن الله هداني وحيل بينه وبين ما يشتهون. ويقول وقد يقال له عند موته كلا بل هو كلمة هو قائلها ومنه برائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا التسويف من أضر الأشياء على العبد، فإن بسببه تؤخر التوبة وتؤخر مشاريع الانتقال إلى طريق الخير والهداية بسبب التسويف. كلما جاء بواب الخير، كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى، ثم إن الإنسان إذا استمر في الشر صار الشر عادة، فصار ترك الشر صعبا عليه، كمثل رجل خرجت له نبتة في بيته في مكان غير مناسب مؤذي، فقال اليوم أقتلعها غدا أقتلعها، وهي تنمو وتكبر، اليوم أقتلعها غدا أقتلعها، فحتى إذا كبرت وصارت جذورها ضاربة في الأرض وقويت، صار هو في المقابل أضعف وأعجز، والشجرة صارت أقوى وأكبر، فأنى له أن يقتلعها. ولذلك من البداية غير ولا تسوف. ومن معوقات الهداية ربط الأشياء بعضها ببعض وترتيب الأشياء بعضها على بعض، وهذا من حيل الشيطان، كما قال بعضهم مرة، قال لي أنا أشتهي وأريد أن أربي لحيتي أعفي لحيتي، قلت ما الذي يمنعك من ذلك؟ قال لأنني عقدت العزم على أن أفعل ذلك بعد حدوث شيء معين. وما هو؟ قال إنني الآن في مرحلة الخطوبة، يعني أنا الآن أخطب أتقدم إلى الناس لأتزوج، فإذا تزوج أنوي أن أحج بالمرأة بزوجتي، فإذا حججت بها فمن ذلك الوقت من بعد الحج سأترك المنكرات وأعفي لحيتي. فهذا الذي ربط علق قضية هذه الطاعة، علقها على أي شيء؟ على الزواج، ثم يعلق الزواج القضية على الحج، فيربط الأشياء بعضها ببعض ويقول أريد شيء، أريد شيء نهائي، فنقول الآن ابدأ من الآن حتى إذا دخلت ولجت سهل عليك، لكن أن تقول سأفعل ذلك إذا تزوجت وحججت وعند ذلك عصمت نفسي وعند ذلك صرت عفيفا والحج يهدم ما قبله وأبدأ صفحة جديدة، نقول الآن يا أخي التوبة تفتح لك صفحة جديدة، ليس بشرط أن تتزوج وتحج حتى تفتح صفحة جديدة، ممكن تفتح صفحة جديدة الآن، وما يدريك فقد يأتيك ملك الموت قبل أن تتزوج أو قبل أن تحج، فما عذرك عند الله؟ ومن عوائق الهداية أيضا الاحتجاج بواقع بعض الناس الذين ظاهرهم الالتزام لكنهم عندهم معاصي وإساءات، فيقول لك انظر هذا فلان لحيته هذه طولها هذا طولها، ومع ذلك رأيته ينظر النساء، أو أنه يلعب بفواتير الشركة، أو أنه ليس بنظيف، أو أن فلانة محجبة لكنها تفعل من وراء الحجاب أشياء، نقول وما لك ولهم، إذا كانوا ظاهرهم الطاعة وباطنهم عندهم فسق، هل هذه حجة أمام الله تحتج بها يوم القيامة إذا سألك لماذا لم تسلك سبيل الاستقامة والهداية؟ قل فلان هذا ظاهر هداية لكن في الحقيقة أمور أخرى، في منافقين في المجتمع، هل هذا النفاق أو هذه الألوان من النفاق هي حجة لك على ترك الهداية؟ أبدا لا يمكن أن تكون حجة، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الحق نفسك، نفسي نفسي، قبل أن تؤتى فلا تستطيع الحراك. وكذلك فإن الإنسان يلجأ إلى المنهج ولو انحرف الأشخاص، فهو لا يربط هدايته بفلان أو فلان، فإذا ضل فلان ضل معه، وإذا اهتدى فلان اهتدى معه، كلا، بل هو دائما مع المنهج، مع القرآن والسنة، يدور معهما حيثما دار، ولا عليه من تصرفات الناس وأخطاء الناس. أخطاء الناس ليست بحجة على الشريعة، الشريعة هي الحجة على الناس. ونحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. وكذلك من معوقات الهداية اعتقاد أن النية الطيبة وحدها تكفي، وأن الأعمال لا داعي لها ما دام أن القلب طيب وسليم، فنقول هذا زعم فاسد. الله عز وجل قال لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالأعمال سبب لدخول الجنة، فإذا لم تعمل فبأي شيء تدخل الجنة؟ والله عز وجل مدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا لم تعمل الصالحات فبأي شيء تنجو يوم القيامة؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هؤلاء الناجون، لكن إذا لم تعمل الصالحات فبأي شيء، على أي حال تكون يوم القيامة؟ الإيمان قول وعمل. أما الضلال هم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والتصديق فقط. ومن معوقات الهداية أيضا أن ينظر الشخص إلى من هو دونه في الدين فيقول أنا أصلي الصلوات الخمس، فلان يقطع الصلوات، وإذا كان يقطع الصلوات قال أنا أفضل من فلان، فلان لا يصلي أبدا، وإذا كان لا يصلي أبدا قال أنا أفضل من البوذي وعابد البقر. فنقول هذا مفهوم خاطئ ونظرة منحرفة، فإن الإنسان في الدين ينظر إلى من هو أعلى منه، ثم إنه قد جعلت لنا القدوة لنقتدي بها وأمرنا بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فبهداه مقتدي. لكن متى تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. فإذا الإنسان ينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيرى من هو أسوأ منه حالا فيحمد الله على النعمة التي هو فيها، لكن في الدين لا يقارن نفسه بمن هو أدنى منه، وإلا فإنه سينزل درجات أو دركات. ومن عوائق الهداية فوات المكاسب والمغانم الدنيوية، فبعض الناس يعملون في أعمال محرمة، كرجل يعمل في مؤسسة ربوية أو في عمل محرم في فندق أو سياحة يشارك في المحرمات كالفواحش والخمور ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، فإذا جاءه خاطر الهداية قال الآن لو اهتديت وجب علي ترك العمل لأنه محرم يتناقض مع الهداية، إذا تركت العمل فات المرتب والمرتبة وأين أجد عملا آخر، أو فاتني الجاه والمنصب كما وعظ العتاهية الشاعر الخليع أبا نواس، فماذا رد عليه أبو نواس؟ قال أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي، تريدني أن أصبح متنسك فأفسد جاهي عند القوم، أنا صار لي الآن حظوة ومكان عندهم، أنا محددهم، أنا قاصهم، أو أنا يا ليت وقاص، أنا مضحكهم والذي أقص عليهم قصص التي ترفع عنهم ونحو ذلك. فكان مقربا بعض السلاطين، وكان يحب هؤلاء الوجهاء والأغنياء ونحو ذلك من السفهاء والفسقة، فيأتون به يحدثهم يقص عليهم. فإذا اهتدى معناها أنه سيترك هذه الأجواء وتفوته الأعطيات، أو يكون إنسان في مكان يأخذ رشاوة وعمولة، فإذا جاء خاطر الهداية قال ستفوتني هذه هذا الدخل وهذه الأموال. فهذه أشياء دنيوية وأشياء دنيوية زائلة، والدنيا كلها ملعونة بنص الحديث، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. ثم نقول إن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اتركها لله يعوضك الله خيرا منها. ومن عوائق الهداية حب التحرر وعدم القيود، وإن بعض الناس يعتقد أن الهداية تقييدات وكفل الحريات، وتعتقد بعض الفتيات بأن الالتزام كبت لحريتها وترك للزينة والخروج والكلام في الهاتف، كما يعتقد ذلك أيضا بعض الفسقة من الناس، يقولون هذا تقييد، هذه قيود، نحن لا نريد القيود، نصافح النساء والأقارب غيرهم من غير المحارم، نتبرج، نسافر إلى بلاد الكفار، نسيح في الأرض، نسمع ما نشاء، نرى الأفلام، ما نريد الهداية. الهداية تقيدنا، تكبلنا، ثقيلة على النفس. نقول هذا صحيح، صحيح، لكن اعلم أنك أن تكون عبدا لله خير من أن تكون عبدا لشهواتك، وأن الجنة قد حفت بالمكاره، ولا شك أن هذه الأشياء المحرمات تقييد لا شك، لكن من قيد نفسه بالشريعة في الدنيا أخذ حريته يوم القيامة، ومن كان عبدا لشهواته في الدنيا فهو من أهل النار يوم القيامة. ثم إن الطاعة يا جماعة فيها حلاوة، وهذا شيء ثابت ومجرب، قاله العلماء والزهاد والعباد، كما قال بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وقال بعض السلف إنه لتمر بي ساعات أقول فيها لنفسي إن كان أهل الجنة دائما في مثل هذا فهم في نعيم كبير. فإذا الإيمان له حلاوة، والحلاوة هذه تعوضك عن جميع، تنسيك جميع التقييدات التي تتصور أنت عائقا عن الهداية. ومن عوائق الهداية خوف الاضطهاد والأذية التي قد تكون من بعض الأقرباء أو أهل البيت، بل قد تكون من الأب والأم والإخوان، أو من زملاء العمل أو الدراسة أو الجيران ونحوهم من أهل الشارع، فيمر المتمسك بالدين بينهم فيستهزئون أو يسخرون ويلمزون ويغمزون بمظهره أو لحيته وثوبه أو حجابها، وربما تعدت الأذية إلى أن يسجن أو يضرب أو يفصل ونحو ذلك من أنواع الاضطهاد والأذية. فنقول هذه طبيعة هذا الدين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا طريق الأنبياء، الجنة حفت بالمكاره، وليس من الصحيح أن تتصور أنك إذا اهتديت فلابد أن تجد الطرق معبدة مذللة وكل الناس يضربون لك تحية احترام، لا، فإنك ستصاب بسبب التزامك بالدين بأنواع من الأذى. هذا ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام، سبوه، شتموه، خنقوه، بصقوا في وجهه، جعلوا الشوك في طريقه، وضعوا سل الجزور على رقبته، عذبوا أصحابه وسلسلوهم بالسلاسل، وقتلوا بعضهم وجرحوهم وحاصروهم بالشعب، جوعوهم وحملوا عليهم السلاح. إذن إذا الإنسان الذي يتصور أنه إذا اهتدى سيعيش في أمان وسلام، هذا تصور عن هذا الدين تصور ناقص مشوه، ما هو صحيح. نعم ليس بالضرورة أن تحدث لك مشكلات، لكن إذا حدثت فينبغي لك أن تتوقع ذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي هو زمان الغربة، غربة الدين وغربة الإسلام. وبعض الناس يقول أنا سأجرب الالتزام والدخول في الهداية وأرى إذا صارت أموري جيدة والناس احترموني كملت الطريق وإلا رجعت. هذا الذي يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسارة المبين. كان بعضهم يأتي إلى المدينة يسلم، يقول نجرب هذا الإسلام، فإن نتجت خيله ورزق ولدا وجاءه مال قال هذا دين حسن، وإذا لم تنتج خيله ولا جاءه ولد ولا رزق مالا قال هذا دين سوء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فنقول هذا الدين فيه الالتزام بالدين، هذا يكلفك أشياء كثيرة، فيه مصاعب، فيه فتن، لا شك في ذلك، يتفاوت الناس فيها، ولذلك لا بد من توطين النفس على هذا. أما أن نفر من المواقع ونفر من الزحف لأي أذى نصادفه ونرجع وننتكس ونقول ما لنا وللمشاكل، ودعونا من الالتزام بهذا الدين فإنه مشاكل ومصائب، فلا شك أن صاحب هذا مسكين وهو خاسر، هو الخاسر، لأن هذه الدنيا زائلة وماضية وعابرة بكل ما فيها من الفتن والاضطهادات والمشكلات، فهي زائلة وعابرة، والنتيجة أو النهاية الحقيقية، الحياة الحقيقية في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الأبدية الدائمة المستقرة. وبعد ما عبرنا على بعض الأمور التي تتعلق بالهداية، فإننا نتكلم إن شاء الله في الشق الثاني من هذا الموضوع عن قضية الانتكاس. وقد سبق كلام في موضوع الانتكاس لبعض المحاضرات الماضية، ونريد أن نجدد بعض المفاهيم والتصورات، وأن نعيد إلى الأذهان بعض القضايا المتعلقة بذلك. والأبدأ هذا الشق معكم ببعض الرسائل التي جاءتني متنوعة، اخترت منها رسالة من عامل، ورسالة من فتاة، ورسالة من شاب، ورسالة من داعية، كلها تتعلق بموضوع الانتكاس. فلنقرأ بعض هذا ثم نبين بعض الأسباب والعلاجات. هذه رسالة من شاب تائه يتخبط، فأرجو أن تقرأ رسالتي بدون ملل لأهميتها القصوى، وأرجو الرد عليها بسرعة. أنا شاب عمري 28 سنة، حاصل على الشهادة الفلانية، ومتزوج وعندي طفلان، وأتيت للعمل وراتبي كذا، وقد انقلبت حياتي رأسا على عقب، فأنا كنت في بلدي شابا ملتزما جدا، وأصلي الصلوات الخمس في وقتها، وفي الشتاء والليل والبرد القارس أصلي الفجر وأقوم الليل وأقرأ وأحفظ القرآن وأزور في الله وأتصدق، ولا يفوتني درس علمي ديني، وكنت أدعو إلى الله ولا أسمع الأغاني، وإذا رأيت تلفازا أدرت له ظهري، والنساء عندنا عاريات، وبرغم ذلك كنت أغض بصري، وغير ذلك من أعمال الخير، ولا أزكي نفسي على الله. ولكن ماذا حدث لي الآن؟ انظر الفارق بين القلب الخير والقلب القاسي. أصبحت لا أصلي بالمسجد سوى وقتين أو ثلاثة، ولا أصلي الفجر إلا قليلا، وقد أستمع إلى الغناء وأشاهد التلفاز، بل في بعض الأحيان الفيديو، ولم أحضر درس علمي واحد سوى خطبة الجمعة، ومع أن النساء في حجاب أحسن حالا في المكان الذي أنا فيه، رغم ذلك أنظر إليهن، ونسيت ما حفظته من القرآن، وألغو في كلامي، وأتحدث ما كنت أستحي منه قبل ذلك، وغير ذلك من الأمور التي أستغرب أنا شخصيا من فعلها. وهذا التحول له أسباب، منها أولا أسكن مع شابين لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما إلا نادرا، ويستمعون الغناء والموسيقى والتلفاز بكثرة، وقد جاهدت ولكن أصبحت أخوض معهم، ليس عندي وقت لحضور دروس العلم، ووجدت الناس قلوبهم مغلقة وقاسية ولا هم لهم سوى جمع المال، لا أجد أصدقاء يعينوني على طاعة الله. وكذلك فإنني أبيع العطورات وتدخل علي النساء وهن على كل شكل، وقد تطلب الواحدة منهم مني وتقول هل تبغي، فإذا وجدتني أصمت من هول الصدمة تلاحقني وتقول هات 200 ريال وهي. وفي مواجهة هذه الفتنة قمت بأعمال العادة السرية التي لم أستعملها في حياتي، وأنا الآن بعيد عن أهلي إلى آخر الرسالة. وهذه رسالة من فتاة تقول كنت أعيش في هذه الدنيا وفي طاعة الله، وأصلي وأتصدق وأذكر الله عز وجل، وكنت أقوم بأعمال كثيرة من الطاعات، ولكن الآن انقلب أمري رأسا على عقب، فصرت لا أصلي وأكره الصلاة، وقطعت رحمي ونسيت أهلي وتشاحنت مع أخواتي على دنيا ثانية، واغتبت أختي، وكذلك فإنني الآن حزين على نفسي أشد الحزن، ولا أدري كيف لا أعود إلى خطأي، وأنا الآن غافلة وتراودني المشاعر بالتوبة الصادقة، ولقد ظلمت نفسي وضيعتها وأهويت بها في الجحيم، كل ذلك حدث خلال سنة واحدة، أقطع الصلوات وصيامي عن الطعام والشراب فقط، كنت أقسم مصروف المدرسة بيني وبين الصدقة، والآن لا أخرج شيئا، وإن سألتني عن لساني فلقد اتخذت الكذب هواية والغيبة فاكهة والنميمة وسيلة لأعيش بها، والشتائم والمسبات صارت روتين دارج لا أستطيع تركه. وإن سألت عما أرى فإنني أرى الأفلام ولا أغض بصري، وأسهر على المسلسلات، وأذني لسماع الموسيقى والأغاني، والحسد قائم، وأنا عاقة لوالدي، وأهملت حتى في الدراسة، إلى آخر هذه الرسالة الطويلة. وآخر رسالة أخرى من شاب من المغرب يقول تربيت أو كنت في بيت تربيت فيه تربية دينية، أحافظ على الصلوات منذ الصغر، وأرافق والدي إلى المسجد وأنا ابن 3 سنين، وأتقنت كل العبادات، وأحسست برضا الله ورضا الناس، وكنت الوحيد الذي يدخل المسجد في سن مبكرة كسني، وكانت تلك السنوات أحسنها في تاريخ ميلادي، لكن ما أن وصلت إلى سن المراهقة بدأت أتأخر في صفوف المصلين، وفجأة انقطعت عن الصلوات، ورافقت أصدقاء السوء من حولي، وفارقت بلدي للدراسة فانقطعت عن أهلي ووالدتي، وتولد عندي مرضان خبيثان، مرض حب المال وحب الشهوة، واستعملت ذلك فيما حرم الله، ووقعت على الأخص في فواحش الزنا واللواط حتى بالحيوانات والسرقة من الأسرة وأكل أموال أصحاب الدين والغش وإلى آخره، وأعرضت عن كتاب الله وانكببت على قراءة الكتب الخليعة ومشاهدة أفلام الجنس، ولم أعمل بأحكام كتاب الله مع العلم أنني أعرفها تمام المعرفة وأعرف الفرق بين الحلال والحرام والمكروه والمستحب. كلما تذكرت ذلك يحترق قلبي ألما وحزنا، حتى دراستي التي كنت متفوقا فيها أصبحت في هذه السنة أنفر منها، إلى آخر الرسالة الطويلة. وهذه الرسالة الأخيرة من داعية من أحد المدن، يقول: أكتب إليك هذه الرسالة بمداد من الأسى والحزن ومزيد من التحرق والتأسف بسبب الواقع المرير الذي تعيش مدينتنا، الذي يتألم منه كل من في قلبي غير على دين الإسلام، ويبكي منه كل من يرى تدهور هذا الحال والرجوع إلى الخلف، وكأننا نسير بعكس ما يسير عليه العالم من الصحوة والرجوع إلى الله. وألخص هذا الواقع في النقاط التالية: أولا، منذ فترة ونحن نرى حالات كثيرة من الانتكاس والانحراف بين شباب هذه المدينة، فهذا شاب سلك الصراط المستقيم منذ سنتين أو ثلاثة، وفي هذه الأيام الأخيرة انتكس وانحرف إلى حالة شديدة، سهر على الحرام ومشاهد الخنا والفجور وسماع الغناء والمعازف وترك الصلاة وعقوق الوالدين وجولات على السيارة في الأسواق، معاكسات تفحيط بالشوارع، فعل الفواحش إلى آخره. وهذا شاب آخر عمره 15 سنة تقريبا، كان في جاهلية وفسق، فبدأ يماشي الشباب الملتزم فترة ليست بالقصيرة منذ صغره، وفي هذه الأيام استطاع الشباب الفاسد أن يهجموا إلى صفوفهم ويجعلون واحدا منهم، وصار أسوأ مما كان عليه أولا. والحالات كثيرة جدا يطول عدها وسردها في هذا المقام، ولكن هذه مجرد أمثلة لهذا التساقط المؤلم. وكثرة الانحرافات جعلتنا نتوقع أن أي ملتزم وتائب جديد قد ينحرف بعد فترة قصيرة لما نراه من الواقع المرير، وأصبحنا نخشى على كثير من الشباب مهما كان عزم بالالتزام قديما. ثانيا، لم تنفع المناصحة لمثل هؤلاء المنحرفين، ولا الرسالة ولا الشريط الإسلامي ولا المكالمة الهاتفية، ولم تجد معهم طريقة. في أول الأمر يبدأ بالمجاملات والمداهنة معنا في أول انحرافه، ثم يعلنها أخيرا أنه ترك الالتزام وسلك طريق الفسق. وكثير من هؤلاء يعطيهم آباؤهم السيارات ويطلقون العنان لهم في الفساد. ونحن نعتقد رابعا، أو نحن نعتقد أن هناك بعض الأشياء المدبرة من بعض أصحاب السوء من المنافقين، حتى أن بعضا من الشباب الفاسد يظهر الالتزام مدة قصيرة ويدخل بين أوساط الملتزمين، ولكنه ينحرف ساحبا معه 2 أو 3، وخاصة من الصغار، إلى آخر هذه الرسالة. وهذه الرسائل تعبر عن عما نريد أن نتكلم عنه في قضية الانتكاس. لما تكلمنا عن موضوع الهداية أيها الإخوة والأسباب التي تجعل الإنسان يهتدي الله عز وجل، لابد أن نتحدث في المقابل عن قضية الانتكاس التي تصيب بعض الذين يدخلون في هذا الدين ويسلكون سبيل الاستقامة. ونحن لا نريد أن نهول الأمر ونقول ليست هذه الأكثرية والحمد لله، بل إن ولله الحمد الذي يدخل في هذا الدين ويعرف هذا الدين قل ما يتركه، وإنما الترك يكون من الذين في قلوبهم مرض، ولا شك في ذلك، في قلبه مرض من الأمراض فيترك الالتزام بهذا الدين. أما إنسان دخل الدين وعرف الدين وعرف الحق وذاق حلاوة الإيمان وجاهد نفسه فإن الله لا يضله، الله رحيم بعباده. ومسألة الانتكاس هذه مسألة نسبية، فمن الناس من يرتد عن الدين بمعنى أنه يخرج منه بالكلية فيكون فيصبح كافرا بعد إسلام، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وبعض هؤلاء قد يكفرون بترك الصلاة بالكلية مثلا، أو سب الدين والاستمرار على ذلك، أو غير ذلك من المكفرات. وبعض الناس يترك الالتزام إلى الفسق فيعمل بعض المنكرات والمحرمات يقع فيها مرة أخرى، فيعود إلى أمور من الشهوات المحرمة أو الأشياء الأخرى، كأنه يحلق لحيته ويدخن ويسمع الأغاني ويشاهد الأفلام وهكذا. ومن الناس من لا يفعل المحرمات لكنه يبرد برودا ويفطر فتورا مذموما. فبعد أن كان داعي إلى الله نشيط يطلب العلم صار لا طلب علم ولا دعوة، يعني يترك واجبات من الدين فيكون مقصرا، ويقول أنا أريد أن أصبح مسلم عادي. وطبعا هذا في الغالب يترك النوافل والمستحبات كقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة والذكر، تخف عنده جدا. وبعض الناس قد يترك المستحبات فترة لفتور ثم يعود مرة أخرى، هذا وضع طبيعي، يعني أقصد أنه مقبول في دائرة المقبول، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. إذا كان الفتور لا يجعلك تترك واجب أو ترتكب محرم فأنت بخير، لكن النظر الآن في الانتكاس في هؤلاء الذين يعودون ويرتدون على أدبارهم. لقد حفل التاريخ بقصص وأنواع من الناس الذين ارتدوا على أدبارهم، كالكاتب النصراني الذي أسلم وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم ارتد، والناس الذين ارتدوا بسبب حادثة المعراج التي لم تقبلها عقولهم وتصدقها فارتدوا، وبعض الناس الذين ذهبوا إلى مكان بعيد كما تنصر عبيد الله بن جحش لما ذهب إلى الحبشة. إن هؤلاء ومثلهم الذين دخلوا في هذا الدين هو ينطبق عليهم قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هو الذي اتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا بد أن يعلم المنتكس أن الله ناصر دينه مهما حصل من حالات الانتكاس. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. وهدد الله هؤلاء المنتكسين المرتدين على أدبارهم بقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نقول أيها الإخوة إن اتساع الصحوة وانتشار هذه الصحوة جعل هناك حالات من كثيرة دخول في طريق الهداية، وتسببت بعض الأشياء في خروج بعض هؤلاء من طريق بعض الذين دخلوا من طريق الهداية مرة أخرى. ونريد أن نتكلم عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر، ونتحدث ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يضل إنسانا يريد الهداية. ولعل من أعظم الأسباب أن بعض هؤلاء المنتكسين لما دخلوا في طريق الهداية دخلوا في أوله، لم يدخلوا فيه بالكلية، وإنما ذاقوا شيئا من الحلاوة، عرفوا شيئا من الحق، عرفوا شيئا من العلم، لكنهم لم يسلكوه كما ينبغي وكما يجب. ولذلك الذي بدأ في أول الطريق يسهل عليه أن يعود، بخلاف الذي دخله دخولا تاما. فنجد أكثر هؤلاء المنتكسين الذين ينتكسون بعد فترة وجيزة من التزامهم، وليس الأكثرية الذين ينتكسون بعد فترة طويلة من الالتزام. ناس تغير واقعهم فترة وجيزة من الزمن، أطلق لحيته وحافظ على الصلوات في المسجد، بدأ يقرأ بعض الكتب، يسمع بعض الأشرطة، يحضر بعض الدروس، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى وينتكس. هذا الشخص ما فقه دين الله عز وجل، ولا دخل نور الإيمان في قلبه كما ينبغي. هذا عرف طرفا، عرف شيئا، ذاق شيئا، ثم رجع مرة أخرى. ونقول إن خطأ، إن السبب في كثير من الحالات هو خطأ الابتداء. بعض هؤلاء دخل في طريق الهداية لارتياح عاطفي أو تعلق بشخص، بشخصه لا بمنهجه ودينه، تقبل الأحكام لأنها جاءت من خرجت من فم فلان، يصبح فلان كأنه هو الواسطة بينه وبين الله، فإذا ابتعد فلان أو سافر حدثت المشكلات وصار الانقلاب، وإذا رجع فلان تحسنت أحواله، نقول إن فساد الابتداء هو سبب انتكاس هذا الشخص. وبعض الناس يكون عنده من يسانده من قريب أو صاحب، فإذا غادره ابتعد عنه حصلت الزلزلة والانتكاس. إن هذا لم يعتصم بالله ولم يقبل على الله، إنه لم يأو إلى ركن شديد ولذلك تراجع. ولذلك قضية التعلق بالأشخاص دائما من الأسباب التي تكون في الانتكاس. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ينبغي أن يكون التدين لله. ومن الأسباب أيضا التي تكون الانتكاس أن يكون دخول بعض الناس في هذا المشوار طريق الهداية لأجل تحصيل منفعة دنيوية، كما يدخل بعضهم في جمعية أو نشاط إسلامي يبتغي السمعة أو الدرجات ونحو ذلك، أو أنه يريد أن يخطب فتاة أو امرأة فيتدين فترة من الزمن حتى إذا سألوا عنه قالوا دين وصاحب صلاة، أو أنه يريد أن يدرس في كلية شرعية ولا يناسب الحال أن يكون مظهره منحرفا، فهو يريد أن يتوصل إلى وظيفة في القضاء أو غيره، فلذلك يغير من شكله أو طريقته لأجل المنصب والوظيفة. هذا الشخص ما غير لله، إنما غير لطمع ومنفعة دنيوية. ولذلك فإن الانتكاس غالب في حال مثل هؤلاء الأشخاص. الذين يدخلون الدين يتوقعون أن ينتفعوا وأن يقدم لهم الآخرون الخدمات، هؤلاء الأشخاص ما دخلوا في الدين لله، ولذلك فإن رجوعهم متوقع وليس بغريب أبدا، بل هو الأقرب. لذا لابد للإنسان إذا دخل في الدين أن يدخل لله وأن يجرد نفسه من جميع المطامع الدنيوية. ليس الدخول في الهداية أيها الإخوة تجربة لكي يقول الشخص أفعل أقرر بعدها ماذا أفعل، بل هو الخيار الوحيد الذي ليس لك غيره، لأنه ليس ثم إلا النار بعد ذلك. وبعض الناس يكون من أسباب انتكاسهم أنهم لا يخلصون أنفسهم من شوائب الجاهلية بالكمال، فيدخل في الدين ويدخل معه أنواعا من المنكرات يقيم عليها، وتكون هذه المنكرات سبب انتكاسهم في المستقبل. فمن ذلك أن لا يقطع الصلة لأصحاب السوء، مع أن قطعها واجب. والرجل العالم لما نصح قاتل المئة بالخروج من البلد، لماذا نصحه؟ لأن البلد بلد سوء، إذا بلا قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. لا يصلح أن يكون الشخص كالشاة العائرة بين الغنمين، يذهب إلى هؤلاء ثم إلى هؤلاء، يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا لا يجوز. لا بد أن يقطع الصلة بأصحاب السوء والماضي السيء، لا يجوز أن يبقي شيئا يذكره بالماضي السيء، فإن بقاءه سبب من أسباب الغواية والرجوع إلى الفساد. ثم إن الشخص الذي يدخل في الهداية لابد أن يوطن نفسه على التربية، لابد أن يتربى على هذا الدين، يتعلم هذا الدين، يمارس العبادات، يدخل مع الرفقة الطيبة، يعمل للإسلام. العمل للإسلام من أكبر المثبتات التي تثبت الشخص، لأنه يكون في حالة هجوم، بينما لو قعد وقال أنا أريد أن أكون مسلم عادي، هذا ستتناوشه المهلكات من كل جانب. ولذلك ينبغي أن يمارس الإنسان التربية في نفسه، طلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل. إذا مارس ذلك حافظ على نفسه من الانتكاس. وكذلك فإنه لا يصلح أن يكون السبب الذي يبقينا في دائرة الهداية هو أثر من موعظة سابقة دون ازدياد من مواعظ، أو أثر من علم سمعناه دون ازدياد من العلم، أو أثر من أخوة طيبة دون الازدياد منها. لا بد من الازدياد وتأسيس النفس على تقوى من الله ورضوان. ثم إن بعض الناس الذين يميلون إلى الفردية ولا يريدون أن يعيشوا في جو الأخوة الإسلامية والجماعة الطيبة والرفقة الصالحة، هؤلاء من أكثر الناس تعرضا للانتكاس. هذا الدين قائم على أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد، والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن ألف بين قلوبهم. ولذلك أيها الإخوة، قلنا في أول محاضرة عندما تكلمنا عن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، كنتم ضلالا فهداكم الله به، كانوا متفرقين فألفهم الله وجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دين جماعي، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويا بد أن يعلم الشخص كذلك أن الالتزام ليس له حد محدد والهداية لها حد محدد، لا بد أن يستمر في العمل. لسنا كالصوفية الذين يقولون إذا وصلت إلى مرحلة اليقين، مرتبة اليقين، سقطت عندي التكاليف. ما في شيء اسمه سقوط التكاليف، لا بد أن نستمر في العبادة. وكذلك من الأمور المهمة أن نطهر أنفسنا من الآفات القلبية. الآفات القلبية خطيرة جدا، فمثلا العجب، الغرور، الكبر، هذه الأمور التي تكون عند بعض الناس ولا تظهر لأنها خفية، خصوصا إذا صار معها شهوات خفية كحب الرئاسة وحب الظهور، لا بد أن تؤدي إلى قضايا من مراءاة الخلق وإلى التعاظم والانتكاس في النهاية، كما حصل لبعض الناس الذين كان بعضهم من أهل العلم، لكن بسبب ما كان في قلوبهم من هذه الآفات حصلت عندهم هذه الانتكاسات. وقد ذكر العلماء حالات من ذلك، قالوا كان فلان من الذين يطلبون الورع والزهد وقيام الليل واقتفاء أثار العباد، وكنا نتسنب المزاح بحضرته، لا نمزح بحضرته، وبعد ذلك فتن وتراجع وسقط. فتلته إحدى بنات الحرس وألقت عصاها به فافتتن الرجل وانتكس ورجع. وفلان اختصر كتاب كذا، كان يعلم في القراءات ونحو ذلك، وكان مجتهد مثابر على النسخ، ولكن حصل له خذلان، تراجع، جاءت فترة ضعف، الرجل ما جاهد نفسه ولا قاوم نفسه، نسي كل شيء. وآخر عشق فتى نصرانيا حتى ترك العلم وأهل العلم، حتى ألف لهذا النصراني كتابا في تفضيل التثليث على التوحيد. فإذا هذه القضايا الداخلية قضايا خطيرة جدا، لا بد أن تعالج من البداية. إذا تركت قضية العجب والغرور، حب الرئاسة، هذه الأشياء تستفحل وتستشري وتقضي على الشخص في النهاية. وكذلك أيها الإخوة، يحس بعض الناس من أسباب الانتكاس إحساس بعضهم أنه صار كامل، لا ينقصه شيء، ولذلك يكون هذا من أسباب كبره وعجبه بنفسه فيسقط بعد فترة من الزمن. وكذلك الحسد، فكم تسبب في فتنة أناس. والتساهل واتباع الرخص واحتقار الصغائر من الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس. قيل لبعض أهل العلم إن فلان يبيح الغناء وفلان يبيح النبيذ، فلان يبيح كذا. قال إن الذي يبيح الغناء لا يبيح النبيذ، الذي يبيح النبيذ لا يبيح الغناء، ونحو ذلك. فهذا يتتبع سقطات العلماء ويأخذ بالرخص ويجمعها معا فيتبعها. طيب فلان العالم هذا أخطأ، سواء أخطأ لجهل أو هوى أو أخطأ لاجتهاد خاطئ، إذا تتبعت الرخص خرجت من الدين. ولذلك فالذي يقول والله فلان رخص في الأخذ من اللحية وفلان رخص في الغناء، إذا كان ما فيه أشياء من وصف النساء، والموسيقى إذا صارت هادئة لا بأس، وفلان ونحو ذلك من الأشياء، فإن هذا هو بداية الانتكاس، بل هو الشروع في الانتكاس فعلا. تتبع الرخص من المشكلات والقضايا الخطيرة التي أودت لأشخاص كثيرين وأوصلتهم إلى معسكر أهل الباطل. ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها كذلك وتجنبها عدم مخالطة أهل السوء والاستئناس بهم وعدم القعود معهم. لا يجوز أن نقعد معهم لغير حاجة شرعية مصلحتها راجحة. وبعض الطيبين تساهلون في الجلوس مع أهل الفسق والفجور، ولا بد أن يأخذ منهم وأن يتأثر بهم. ولو سألته وقلت أجبني بصدق، عندما خرجت منهم هل قلبك على الحال التي كان عليها قبل الدخول عليهم؟ أبدا، لا يمكن أن يكون كذلك. وهذه المسألة، الجلوس مع الفسق إيناسا لهم أو استئناسا بهم، هي من أسباب الانتكاس ولا شك. فلا يجوز الجلوس معهم. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الجلوس مع هؤلاء. وقلنا قبل قليل قضية التهاون بالصغائر، مثل نظرة إلى امرأة أجنبية تقول هذه هينة، أو مشاهدة شيء محرم يستهين به ثم يستمر شيئا فشيئا، كما قال بعضهم: أولا كنت أرفض أي نوع من أنواع الرشوة أبدا ولا أقبل أي هدية، ثم قال صرت أنتقي. فأقول هذا يمكن ما يتأثر ولا يطلب مني شيء يتعلق بالوظيفة فأخذ منه، ثم فتحت المجال قليلا فصرت أخذ بشروط، أقول هات هات هدية هات كذا، لكن ترى بشرط أنا لن أفعل الخدمة، ثم تنازلت عن الشرط، وفي النهاية قال صرت أنتقي الهدايا انتقاء وأشترك في النهاية، أقول لابد تأتي لي بكذا. فالناس الذين يتساهلون في البداية يتسع الخرق عليهم في النهاية. ولذلك لنجتنب الصغائر وهي محقرات الذنوب، لأن الإنسان يحتقرها، هي التي تورد المهالك، يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وبعض الناس يقول يعني أترك حضور اجتماع العمل لأجل الصلاة، ماذا يقولون عني؟ قد يكتب فيني المدير تقرير سيء، قد يخصم علي كذا، أو أمنع من الترقية. طالب يحضر فيلم فيه موسيقى ويتساءل في ذلك، يقول يخصم علي درجات، أو يسجلني غائب، أو يستهزئ بي الناس أو الطلاب في الفصل. نقول هذه البداية التنازلات أيها الإخوة، سلم التنازلات لا ينتهي. والإنسان إذا تعود واستمرأت نفسه تنازل سهل الذي يليه، وهكذا حتى يقع في النهاية. بعض من أسباب الانتكاس الاشتغال بالدنيا. بعض الناس كانوا عباد زهاد أتقياء دعاة يطلبون العلم، اشتغلوا بالتجارة، وبعضهم ربما اشتغل بالتجارة لسبب ديني، يعني يقول أكسب عيشا حلالا وأتصدق وأدعم المسلمين بدلا من أن أترك الفسق يعملون، أنا أدخل في التجارة. لكن لا يدخل بمقدمات صحيحة ولا بعهد متين مع الله ولا بنفسية أو نفس خالية من الشح، لا، يدخل على عوهنه ويتغير شيئا فشيئا حتى يكون في النهاية بعض الناس المتساهلين من التجار أحسن منه وأكثر صدقات منه، ويتوسع ويتوسع حتى يقع في الحرام، يترك الواجبات، قد لا يخرج، وصدقاته شحيحة. لو قارنت نسبة الصدقات التي كانت صدق بها وهو طالب، النسبة أكثر من صدقاته بعدما صار تاجرا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فانتبهوا يا أيها المشتغلون بالتجارة المقبلون على الدنيا أو طلب الوظائف الكثيرة أو العمل في أكثر من وظيفة، لربما تكون هذه الوظائف سبب في فتنتك وانتكاستك ولا تجد وقتا للعبادة. الضرورة نعم لها حالة، لكن الذي يقبل التوسع في الدنيا يكون هذا من أسباب انتكاسه. وبعض الناس ينتكسون بسبب التخويف والإرجاف، فيسمع عن حالات أو يسمع عن تعذيب وسجن ونحو ذلك وابتلاءات وقعت لبعض الناس، فيخاف ويخشى الناس وينسحب. ينبغي أن يكون حالنا كما قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الحال، لا أننا إذا سمعنا الأخبار أو تطايرت الأنباء خفنا وجبنا وتراجعنا وانسحبنا. أو إذا حصل لأحد شيء خاف الآخرون وتركوا التمسك بالدين، هذا فعل الذي لم يثبت ولم يشأ الله أن يثبت قدميه على طريق الهداية. ثم إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن تجتنب حتى لا يقع الانتكاس ترك الصحبة الطيبة والابتعاد عنهم. كم كانت الإجازات والسفر إلى الخارج والابتعاد عن أهل الخير في هذه السياحة ونحوها من الأمور التي أردت بأشخاص كان لهم فضل ودين وعلم ودعوة في أسفل سافلين، ورجعوا وقد تغيروا، بعضهم أسبوعين، واحد راح أمريكا دورة أسبوعين فقط، كان يعبد الله وحالته طيبة، راح أسبوعين ورجع مقلوب رأسا على عقب، معجب بالكفار أيما أعجب، من أولها ماسك الشوكة باليمين باليسار والسكين باليمين. طيب كان قبل قليل يعرف أسبوعين يعرف السنن ويقوم بالعبادات، وهو الآن رجع منقلب تماما انقلاب. فنقول لا شك أن الذهاب إلى بلاد الكفار وكذلك الابتعاد عن الطيبين بشكل عام من أسباب الانتكاس. ثم إن الأهل وبعض الأقارب والأهل يكون فيهم فسق فيضغطون على الإنسان وينتقدونه ويهاجمونه ويقاطعونه ويحرمونه من العطايا وربما من الإرث ومن المصروف، وربما طردوا من البيت وتعاونوا عليه وجعلوا المغريات أمامه وجلبوا الأفلام إليه والصور وأمروا بمصافحة بنت عمه أو بنت خاله ونحو ذلك، أو أن هذه تشد أمها الحجاب عن رأسها وتراقب عند الخروج من بيتها تتأكد أنها مستمرة في عدم الحجاب. هذا الإكراه الذي يحدث لا بد أن يستعين فيه الإنسان بالله وأن يعتصم بالله وأن يعتصم بالله عز وجل. نعم إنه لا يأسن إذا أكره، لكن لا بد أن يكرهه بقلبه. بعض الناس يزول كراهية المنكر بالقلب إذا أجبر عليه، وهذه خطوة. نحن لا نقول يأثم إذا أكره، لكن لا بد أن يستمر على كره هذا المنكر في قلبه وأن يصبر على هذه الفتن وعلى هذه المحاكمات التي قد يعملوها له أو يشهرون به في المجالس ويستهزئون به، فيعلم أن هذه سنة المرسلين. وتعلم المرأة التي هددها زوجها بالطلاق لنزع الحجاب أن الدنيا ابتلاءات وأنها فتن، فتصبر على ذلك. وكذلك أيها الإخوة، فإننا أيضا نذكر في هذا المجال بقضية طاعة الله عز وجل إذا خلى الإنسان بنفسه، وأن الخلوة بالنفس ينبغي أن يكون الإنسان فيها مستحضرا لمراقبة الله عز وجل له، وأن يعلم أن الله مطلع عليه ناظر إليه يرى حركاته وسكناته. ولا بد على الإنسان إذا أحس بشيء أن يرجع، إذا قصر في صلاة الفجر أن يعود مرة أخرى. ثم إننا نوصي الدعاة إلى الله عز وجل بالحكمة في معالجة المنتكسين، الصبر والمواصلة والتذكير بالماضي وانتقاء الأشخاص المؤثرين الذين لا يكرههم الشخص ولا زالت تربطهم به علاقة طيبة. ونذكر بالقاعدة في الهجر، القاعدة الشرعية، إذا أدى الهجر إلى منكر أكبر وساءت أحوال الشخص أكثر لا يجوز الهجر، وإذا كان الهجر علاجا يرده فالهجر يكون هجرا شرعيا، وقل من الناس من يفقه ذلك. ولا بد لأهل التربية أن يربوا الناس على دين الله عز وجل وليس على التعلق بالشخصيات. لا بد أن تكون الأسس قوية. والإنسان كذلك نذكر الناس الذين فيهم ضعف أنه مهما رأى المنتكسين من حوله والمتساقطين فإن ذلك لا يصلح أن يدفعه إلى التشبه بهم أو أن يبرر هو ويكون هذا عذر أبدا. لا يقول نوقش أحد هؤلاء، واحد من هؤلاء يفوت الظهر العصر ينام عن ظهر العصر وقد يكلم النساء بالهاتف يقول نوقش قال فلان انت تكلمني، فلان يفعل ذلك وفلان يفعل ذلك وفلان كان طيب وانتكس وفلان كان ملتزم وترك. فنقول هذه محاولات التبرير فاشلة لا تصلح أبدا ولا تكون عذرا، عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على الدين القويم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،